أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيرواني حفظه الله: وأما الثاني وهو الاعتماد عليه من باب كونه من أهل الخبرة، كان الكلام في النقطة الأولى من الفصل الأول من القسم الثاني من كتاب الإيرواني. هذه النقطة الأولى نتكلم فيها عن طرق إثبات وثاقة الراوي، وصلنا إلى الطريق الثالث من طرق إثبات الوثاقة، توثيقات المتأخرين، وبينا وجه عدم حجية توثيقات المتأخرين ووجه حجية توثيقات المتأخرين، ووصلنا إلى توثيقات العلامة الحلي رضوان الله عليه، وأن الصحيح في رأي شيخ الإيرواني أن توثيقات المتأخرين كالعلامة ليست بحجة، لأن دعوى حجية توثيقات المتأخرين كالعلامة تستند إلى أمرين قابلين للتأمل. في الدرس السابق أخذنا الأمر الأول، وهو الاعتماد على شهادة العلامة من جهة جريان أصالة الحس حقه، فبينا في الدرس السابق أن أصالة الحس لا تجري في حق العلامة بظهور كثير من كلماته في أنه يعني للحد. فإذا استظهرنا أنه يعني للحد في التوثيق، كيف نجري أصالة الحد في توثيقاته؟ وأما الدعوة الثانية فهي أن العلامة الحلي من أهل الخبرة، ونرجع إلى توثيقاته ونعتمد عليها من جهة كونه من أهل الخبرة. درسنا الجديد يبدأ من الآن، كما يقول الشيخ الإيرواني دائما في دروسه كما عودنا حفظه الله: درسنا الجديد يبدأ من الآن. يقدم مقدمة ثم يبين نحن الآن وصلنا إلى رأس مطلب اليوم. يقول الشيخ الإيرواني: نحن لا نسلم أن العلامة الحلي من أهل الخبرة، وأن له خصوصية زائدة علينا. لماذا؟ يقول: لأنه ما المراد من أهل الخبرة؟ أهل الخبرة هو المتخصص، فأهل الخبرة في علم الرجال هو ما كان ديدنه البحث عن الرجال والكتب والمصنفات والأصول، يبعثر المكتبات ويبحث عنها ويتتبع الكتب والأصول. والعلامة الحلي ليس من هذا القبيل. العلامة الحلي كان مشتغلا بالفقه والأصول والعقائد، وكان يتصدى لشؤون المذهب العام. عرف بالمدرسة سيارة تمشي وتسير وتؤلف، وليس مختصا بماذا؟ بالبحث والتنقيب في خصوص الكتب والرجال حتى يكون من أهل الخبرة. بل إن العلامة الحلي حاله حال أي عالم لديه كتب الأعلام، يبحث ويرقب فيها ويؤمن رأيه وهذه الأمور نحن أيضا نعني الرأي فيها. بل إننا نجد أن العلامة الحلي يعتمد 90% على توثيقات النجاشي، وفيما عدا توثيقات النجاشي إذا لم يكن للنجاشي رأي في المسألة يعني حسه العلامة الحلي في هذه المسألة. واضح. فنحن لا نسلم في خبروية العلامة الحلي. إن قلت سبحانك هذا بهتان عظيم، لا يوجد للعلامة الحلي نحو خصوصية، له امتياز وخصوصية علينا، وصله كتاب ابن الغضائري ولم يصلنا، وصله رجال العقيق ولم يصلنا، وصله رجال ابن عقدة ولم يصلنا. يقول الشيخ الإيرواني الصحيح أن هذه الأمور أيضا لا تثبت له مزيد خصوصية. لماذا؟ أما كتاب ابن الغضائري، فلأن ابن الغضائري كان معاصرا للنجاشي والشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي في بداية كتاب الفهرست يقول أنا أريد أن أكتب فهرست لمصنفات الشيعة ولم أجد من سبقني إلى ذلك ومن بلغ الغاية إلا ابن الغضائري، فإنه ألف كتابين إحداهما في الأصول والآخر في المصنفات، لكن هذان الكتابان لم ينسخا، وعمد بعض ورثته إلى إهلاكهما. الشيخ الطوسي المعاصر إليه يقول هو مات ابن الغضائري وعنده الكتابين وما حد نسخهم، ورثت الظاهر مو من طلاب العلم بعض الكتابين، فكيف يصل كتاب الضوافاء الى العلامة الحلي؟ ولو وصله غاية ما وصل كتاب الضوافاء الذي كتبه وجده ابن طاووس وجعل في كتاب حل الاشكال، وهذا بالوجادة لا فريق له، فاذا لا خصوصية له من جهة كتاب الضوافاء. واما العقيقي نفس العلامة الحلي ما يعتمد على توثيقاته، لأن العلامة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال صنف الخلاصة إلى قسمين، القسم الأول في من يعتمد عليهم، والقسم الثاني في من لا يعتمد عليهم، وذكر في القسم الثاني العقيقي، فلا فائدة في ذلك. وأما كتاب ابن عقدة، ابن عقدة وصل إلى الشيخ الطوسي والنجاشي وقد نقل كل ما فيه، فلم يبق للعلامة الحلي شيء. إذن لا توجد خصوصية لتوثيقات العلامة الحلي. واضح. نقرأ هذا المقدار. وأما الثاني، يعني وأما الوجه الثاني للاعتماد على توثيقات العلامة، وهو الاعتماد عليه توثيقات العلامة من باب كونه كون العلامة من أهل الخبرة، فلأننا لا نسلم بزيادة خبروية العلامة علينا بدرجة تصحح صدق عنوان أهل الخبرة عليه على العلامة، فإن العنوان المذكور أهل الخبرة إنما يطلق على الشخص فيما لو غاصت الكتب والمكتبات وتوصل إلى ما لم نتوصل إليه. فإن الشيخ أخا بزرق الطهراني هذا يعد ماذا؟ هذا يعد من المتخصصين. واضح. كلامنا صفحة 120. فإن العنوان المذكور إنما يصدق على الشخص فيما لو غاص في الكتب والمكتبات وتوصل إلى ما لم نتوصل إليه، أما إذا نظر إلى مقدار محدود من الكتب لا يزيد على ما وصل إلينا غايته أعمل رأيه كما نعني نحن رأينا أحيانا، فلا يصدق عليه ذلك أنه من أهل الخبرة. فهل من الحق أن نحكم بخبروية العلامة حينما اعتمد على ابراهيم بن هاشم وعلى علي بن ابراهيم القمي قال لم اقف لاحد نقاط الى اخر الكلام والارجح قبول قوله؟ هذا كلام صفحه اعلى صفحه 21، هو الشيخ الهيرواني حذف الكلمات لانه نقل هذه الفقره، نقلها صفحه كام؟ نقلها صفحه قبل صفحه هو ناقلها تقريبا، زين نقلها صفحة 119. نهايته يقول: لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القذف ولا على تعديله بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول قوله. وجه الأرجحية ما ذكره. أو حينما اعتمد على إبراهيم بن سلامة حينما قال: وكيل من أصحاب الكاظم عليه السلام، لم يقل فيه الشيخ غير ذلك، ما ذكر إلا أنه وكيل، والأقوى عندي قبول روايته. ممكن لأن دعوى أنه الوكالة عن الإمام تكفي عن الوثاقة، ربما ما ذكر مستندا. إن العلامة غالبا ما وبدرجة 90% يعتمد على توثيقات الشيخ النجاشي، وفي غيرها الموارد اللي ما يوثق النجاشي، ما يذكر النجاشي، يعتمد على إعمال الحادث. ومثل ذلك اعتماد على النجاشي، وفي غير الموارد الاعتماد على الحادث لا يصح فقه الخبروية عليه، لأننا نملك ذلك أيضا دون إثارة، احنا أيضا نملك إعمال الحادث. وإذا قيل لأن العلامة كانت عنده كتب رجالية لا نملكها نحن من قبيل رجال من الغضائري أو رجال العقيقي أو رجال ابن عقدة، وكلهم ذلهم قدماء، ابن الغضائري معاصر للشيخ الطوسي، والعقيقي وابن عقدة متقدمين على النجاشي والشيخ الطوسي، فكيف لا تكون له ميزة علينا؟ كان الجواب أن وصول مثل الكتب المذكورة للعلامة غير مهمة. لماذا؟ لأننا ثلاثة الامتيازات نردها: أولا، لأن رجال ابن الغضائري لا نطمئن بوصول نسخة صحيحة وبطريق معتبر إليه لنا العلامة الحلي. كيف والشيخ الطوسي ينقل في مقدمة الفهرس أن ابن الغضائري قد عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول، واستوفاهما على مبلغ ما وجده له ابن الغضائري، يعني بلغ الغاية، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أن هذين الكتابين، واحد في المصنفات واحد في الأصول، لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترم هو رحمه الله. يعني ماذا واخترم هو؟ مو خرمه، لا، الاخترام مصطلح. إذا يموت الشخص قبل 40 سنة يقولون ماذا اخترم، مو ابن الأجل أجلان، هاي يبحث فيها من كلام أجل محلوم وأجل مخروم، ذلولا ابن اللوح المحفوظ، ذلولا ابن اللوح المخروم، شفتين هذه اللوح المحفوظ يمحو الله ما يشاء، وابن لوح المحو الإثبات، لوحين شفتين، ابن لوح المحفوظ التي الأجل الثابت، عندنا لوح المحو الإثبات، ما عندنا اللوح المخروم بعد، هذا الصلاح من عندنا التفتين. فهم يقولون فلان اخترم، هذا الصلاح موجود، اخترم يعني ما قبل الأربعين سنة، واضح، لأنه أوج الشباب يبلغ صغير في 40 سنة، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وآله في 40 من عمره، لأن قريش كانت تعد الرجل عاقلا واكتملت رجوليته في 40 سنة. على كل حال لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترم هو ابن الغضائري رحمه الله، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عن ابن الغضائري حالا. واضح؟ لاحظ نص أن واحد في الأصول واحد في المصنفات، ما المراد بالأصل وما المراد بالمصنف؟ يا ريت الشيخ الإيرواني في نهاية الكتاب لو عقد بحث للصلاحات، تمر الصلاحات ثقة ثبت معتمد مخلف أصل كتاب مصنف نوادر، هذه الأمور مهمة. الأصل يطلق على الكتاب الجامع للروايات، كل واحد من أصحاب الأئمة يجمع روايات يسمونها أصل، أصل صفوان، أصل جميل، الكتاب الذي أودع فيه. بينما المصنف ما يختص بالروايات، المصنف قد يكون في الرواية، قد يكون في الفقه، قد يكون في الحديث، قد يكون في أي شيء من التصنيف والكتابة. وبعضهم يفرق يقول أن المصنف مفهرس ومبوب، أما الأصل غير مبوب وغير مفهرس. على كل حال هذا يبحث الفوائد للقواعد. الثاني، وأما رجال السيد علي بن أحمد العقيقي الذي هو أسبق فترة من الشيخ الطوسي فلا يصلح للاعتماد عليه، لأن العلامة ذكر السيد العقيقي في القسم الثاني من كتابه، هذا القسم الثاني الذي خصصه العلامة لذكر من لا يعتمد عليه، العلامة ما يعتمد على نعم. هذا العقيقي إذا تراجعون ترجمته في المعجم ينقل عن الرجال وعن الفهرس للشيخ الطوسي، أما في الفهرس سينقل مقولة ابن عمدون يقول في أحاديثه المناكير، هذا وجه الطوائف. وفي الرجال يقول مخلط، مخلط يعني المخلط مغالي، يقولون مخلط، التخليط أحيانا يطلق بمعنى الغلو وأحيانا يطلق بمعنى عدم المبالاة في الأخذ عن الراوي، يعني يروي عن الضعيف وعن الثقة يخلط، بس الغالب من لفظة مخلط يعني مغالي. وأما رجال ابن عقدة فقد كان موجودا لدى الشيخ والنجاشي واستفاد منه كل ما فيه، واستفاد منه يعني من رجال ابن عقدة كل ما فيه، واستفاد من كل ما فيه لعل أمثل، ولم يبقى للعلامة شيئا يمكنه من خلال اكتساب عنوان الخبروية وتميزه بذلك علينا. واضح. هناك نقطة مهمة ينبغي أن لا نتساهل في هذه الأبحاث، العلامة أحيانا ينقل عن النجاشي أشياء ما موجودة في النجاشي، فهل نسخة النجاشي التي وصلت إليه هي أوسع وأكبر من النسخة التي وصلت إلينا أو نفس النسخة؟ إذا أثبتنا أن العلامة وصلته كتب النجاشي وابن عقدة وغيره أوسع مما وصلت إلينا، تبقى ثمرة البحث كبيرة يا أخوة تستين. على كل حال هو موارد قليلة، يعني قلنا أن الثمرة نادرة لأنه موارد بسيطة وقليلة يذكر أشياء ما موجودة لا في النجاشي ولا في الطوسي ولا في، واضح ولا، إما نقلها من كتبهم أو من كتب غيرهم. على كل حال أصالة العدالة في كلمات العلامة الحلي هذا بحث أيضا جدا مهم، وهذا أيضا البحث ما موجود في كتاب السبحاني، وإن كان بحث الفوائد يعني الكلمات والاصطلاحات موجود في رجال الشيخ السبحاني في النهاية تقدرون تستفيدون ترجعون إليه، لكن بحث أصالة العدالة موجود من باب الاستطراد مناقشة رأي أو دليل، لكن طرح بهذه الصورة من امتيازات هذا الكتاب، وهذا بحث جدا مهم. السيد الغوري رضوان الله عليه يدعي دعوة كبيرة وهي أن العلامة الحلي يعتمد على أصالة العدالة. ما هي أصالة العدالة؟ الأصل في كل إمامي أن يكون عدلا، فكل إمامي إذا لم يرد فيه توثيق ولا تضعيف فهو عادل، ما يكفي عدم الجرح في الإمامي، يكفي عدم الجرح وعدم التضعيف، فهو إما موثق فلابد للتوثيق، وإما غير موثق وغير مبحث لا مجروح ولا معدل فنقول أنه عدل. بالتالي راح توثق الكثير من المهملين، الكثير من المجهولين، واضح ولا من السين. السيد اخوي رضوان الله عليه يستقرأ بعض النصوص للعلامة الحلي ويستظهر من نصوص العلامة الحلي أنه يبني على أصالة العدالة، والسيد الخوي كثير من التوثيقات يقول لك يمكن يبني على أصالة العدالة، هذه الراية وهذا البيرق احفظوه. ما هو معنى أصالة العدالة؟ لعل أول من أول من عرف بأنه يبني على أصالة العدالة ابن الجنيد الإستاشي. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه عنده رسالة اسمها رسالة العدالة. بعد أن أنهى المكاتب هناك عدة كتب ورسائل الشيخ الأنصاري منها رسالة العدالة. يذكر أن أحد معاني العدالة بمعنى الإسلام وعدم ظهور الفسق، يعني كل مسلم ما يظهر من نفسه فهو عادل، فالأصل في المسلمين أن يكون عادلا إلا إذا ظهرت الصهور. وينسب هذا الكلام إلى ابن الجنيد الإسكافي وإلى المفيد وإلى الشيخ في الكلام، الشيخ الطوسي في كتاب الكلام. لكن أصالة العدالة التي تذكر في علم الرجال ليس المراد بها كل مسلم، كل إمامي، فرق بين كل مسلم وبين كل إمامي. كل إمام، كل إماميين لم يثبت تضعيفه أو توثيقه فالأصل فيه أن يكون عادلا. واضح إن شاء الله. الشيخ الإيرواني حسبه الله يناقش السيد الخوئي ويرفض هذا الكلام ويقول أنت الآن تستدل على أن العلام الحلي يبني على أصالة العدالة بمقاطع، أنا أيضا سأستدل بمقاطع أخرى يظهر فيها أن العلامة الحلي لا يعتمد على أصالة العدالة، يذكر فلان فلان فلان ليس فيه جر وليس فيه توثيق وتعديل، ما يوثق، يتوقف في روايته. فلو كان يبني على أصالة العدالة لماذا لقبل عدالته ووثقه وعدله؟ واضح أو لا؟ ملتفتين. إذن السيد الخوي رضوان الله عليه لكي يثبت أصالة العدالة عمدة كلامه الاستناد إلى بعض نصوص العلامة الحلي التي يظهر منها أنه يرى أصالة العدالة. الشيخ الإيرواني يناقش بمناقشتين، وإحنا نقول لكم هم ثلاث. في المناقشة الأولى، أولا العلام الحلي لم يصرح ولم ينص على أنه يرى أصالة العدالة ولا في مورد واحد، جه لأن مورد واحد العلام الحلي يوثق واحد ونص استناده في التوثيق على أصالة العدالة، ما يوجد مورد واحد. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية تتبع كلمات العلامة الحلي، فكما أن السيد الخوي تتبع الكلمات وظهر منها أن فلان لا موثق ولا مجروح، فالعلامة الحلي يوثق، وقال أن العلامة الحلي يوثق لأن استند إلى أصالة العدالة. إحنا أيضا نأتي بموارد، شخص لا موثق ولا مضعف والعلامة الحلي يتوقف، لو كان يبني على أصالة العدالة لوثقه. واضح؟ واضح المناقشة. المناقشة الثالثة نفس فهرسة ونفس تصنيف العلامة الحلي لكتابه الخلاصة يكشف أنه لا يرى أصالة العدالة. لماذا؟ لأن العلامة الحلي صنف كتابه وقسمه إلى قسمين، القسم الأول في ذكر من يعتمد عليهم، والقسم الثاني في ذكر من لا يعتمد عليهم. هؤلاء الذين لا يعتمد عليهم إما لا يعتمد عليهم لتضعيفهم أو لجهالتهم كونهم مجهولين، فذكر المجهولين وين؟ في القسم الثاني. لو كان العلامة الحلي يرى أصالة العدالة لذكر المجهولين في إيه؟ في القسم الأول، لأن المجهول لم يثبت ضعفه ولم يثبت توثيقه فالأصل فيه العدالة. الفسين. لو كان العلامة الحلي يبني على أصالة العدالة، ما هي أصالة العدالة؟ كل إماميين لم يثبت توثيقه ولم يثبت ضعفه فهو عدل، المجهول لم يثبت توثيقه ولم يثبت ضعفه فهو عدل. كيف العلامة الحلي يضع المجاهيل في القسم الثاني ولا يضع المجاهيل في القسم الأول؟ القسم الأول من يعتمد عليهم، القسم الثاني من لا يعتمد عليهم. ذكر في القسم الثاني أنه يذكر من لا يعتمد عليهم، لماذا؟ إما لثبوت ضعفهم أو للاختلاف فيهم أو لجهالتهم. فلو كان العلامة الحلي يبني على أصالة العدالة لذكر المجاهيل في إيه؟ لذكر المجاهيل في القسم الأول في من يعتمد عليهم، لأن تجري فيهم أصالة العدالة. واضح إن شاء الله بالتفصيل. نقرأ هذا المقدار وهذا الدليل الثالث إن شاء الله سنناقشه، بس خلنا نوصل إليه. نصرح. أذكر فلان لكذا كذا، من أعتمد عليهم لكذا وكذا، ومن لا أعتمد عليهم لكذا وكذا. نصرح العلامة. أصالة العدالة في كلمات العلامة الحلي. قيل والقائل من؟ سيد الخوئي رضوان الله عليه. في موارد كثيرة غير هذا، ورد كثير من تضعيفات العلامة الحلي لأنه أو توثيقاته لأنه يعتمد على أصالة العدالة. هو ما يرد التضعيف، يرد التوثيق لأنه يستند إلى أصالة العدالة. مثلا في نفس ترجمة العقيقة، في نفس ترجمة العقيقي أبو علي الحائري يوثق العقيقي. شلون يحاول يوثقه أبو علي الحائري؟ يقول العلامة الحلي يوثق العقيقي. السيد الخوئي رضوان الله عليه يرد على أبي علي الحائري يقول أولا العلامة الحلي ذكر العقيقي في القسم الثاني، معناته ما يعتمد عليه. ثانيا لو سلمنا أنه يوثق العقيقي فلا نقبل توثيقات العلامة لأنه يعتمد على أصالة العدالة. واجد السيد الخوئي رد توثيقات العلامة الحلي لأنه يعتمد على أصالة العدالة، وما استظهره ليس بظاهر. من وين تجزم أن العلامة الحلي يعتمد على أصالة العدالة؟ نقرأ هذا المقدار. قيل بأن توثيقات العلامة يمكن التأمل في قبولها من ناحية أنه العلامة يعتمد في بعض توثيقاته على أصالة العدالة، أي أن الأصل في كل إمامي لم يرد فيه تضعيف ولا توثيق هو العدالة، وحيث إننا لا نقبل الأصل المذكور فلا يصح لنا الاعتماد على توثيقاته. نحن نقبل عدم الثقة والعدل، هو ما نص على توثيقه وتعديله لابد أن ينص عليه، هذا الثقة. أما أنه الأصل في كل إمامي ولذلك أصالة العدالة يعني تجري في ظرف الشك. قلنا لكم كل أصالة تجري في ظرف الشك. الأصل العدالة يعني لا ندري هل هو عادل أو ليس بعادل، ما دام لم يثبت الضعف فهو عدل. وحيث أننا لا نقبل الأصل المذكور أصالة العدالة فلا يصح لنا الاعتماد على توثيقات العلامة. واستشهد لاعتماده اعتماد العلامة على أصالة العدالة ببعض المواضع من كلامه، من أهم المواضع كلامه في ترجمة ابن سمكة. ابن السمكة هذا السمكة تحفظونه. أولا ما ذكره العلامة في ترجمة إبراهيم بن حاشم صفحة 4 حيث قال ما نصه، لاحظ: ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه. إذن لا يوجد مضاعف لإبراهيم بن هاشم، قادح ما موجود. بعد: ولا على تعديله، تعديل إبراهيم بن هاشم بالتنصيص، يعني لم ينص أحد على أن إبراهيم بن هاشم عادل، لم نجاشي ولا الطوس ولا الكشي. والروايات عنه كثيرة، إبراهيم بن هاشم وردت عنه روايات كثيرة. يكفي يا أخي إن كتاب الكافي ثلث عن علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم 90% من الروايات عن إبراهيم بن هاشم. 60 يعني ما يقرب من ربع الكافي عن إبراهيم بن هاشم الأب. ها؟ لا مو موثق إبراهيم بن هاشم، مو موثق بالكثير. الموثق علي بن إبراهيم، إبراهيم بن هاشم غير موثق. يقول والأرجح قبول قوله، إبراهيم بن هاشم الأرجح نقبل الكلام. من وين تقبل كلام يا علامة الحلي؟ ما حد نص عليه التعديل، هو يصرح يقول إن حكمه العلامة الحلي في أرجحية قبول قوله، قول إبراهيم بن هاشم لا يتم إلا بناء على أصالة العدالة وثبوت أصالة العدالة في حق من لم يرد في حقه ضعف ولا توثيق. يا أخي ربما العلامة الحلي قبل كلامه لجهة أخرى من باب إكثار الجلي، من باب كثرة الروايات الآن. على أي أساس تدعي أن العلامة الحلي وثق إبراهيم بن هاشم بناء على أصالة العدالة؟ ربما يرى أن إكثار الجليل عن شخصين أمارة الوثاقة، وعلي بن إبراهيم الخمي جليل أكثر عن أبيه، سيكون أبو ثقة. واضح أو لا؟ أو لكثرة الرواية، ربما يرى أن كثرة الرواية توجب الوثاقة، وروايات إبراهيم بن هاشم كثيرة. واضح أو لا؟ على أي أساس تجزم أن العلامة وثق إبراهيم بن هاشم بناء على أصالة العدالة؟ هذا رجم بالغيب يا مولانا. ثانيا، ما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة حيث قال ما نصه، ولم ينص علماؤنا عليه ابن سمكة بتعديل، ولم يرد به جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها، رواية عن اسم أحمد بن إسماعيل بن سمكة مع سلامتها عن المعارض. من أين تعلم أنه ربما لقرينة أخرى؟ ربما لأن روايات ابن سمكة موجودة في أصل عرض على الإمام عليه السلام. واضح ولا؟ قرائن ما شاء الله تحصر توثيق ابن سمكة في أصالة العدالة، العلماء في الإمام. على كل حال، كل فقيه واستبغار سيد الخير رضوان الله عليه استبغر انه يبنى على اصالة العدالة. اقول لعل اول من عرف بتبنيه اصالة العدالة هو ابن الجنيد. من هو القائل هنا؟ اقول الشيخ الايرواني. فان الشيخ الاعظم الانصاري في رسالة العدالة الملحقة باخر المكاتب وفي صفحة 326 ذكر ان احد معاني العدالة كون العدالة بمعنى الإسلام وعدم ظهور الفسق، حيث قال، من هو الذي قال؟ الشيخ الأعظم الأنصاري، وهو المحكي عن ابن الجنيد، وهو يعني كون العدالة بمعنى الإسلام وعدم ظهور الفسق، وهو المحكي عن ابن الجنيد، يعني المرسوم إلى ابن الجنيد. الشيخ الأنصاري لا يقول وهو المحكي، أحيانا أنت تنقل الكلام من كتاب المصنف. إذا الشيخ الأنصاري ينقل عن كتاب ابن الجنيد أو الشيخ الطوسي يقول قال الشيخ الطوسي قال ابن الجنيد. إذا ما ينقل عن ابن الجنيد مباشرة، ينقل عن كتاب ينقل عن ابن الجنيد يقول وهو المحكي عن ابن الجنيد. لاحظ دقة الشيخ الأنصاري. وإذا تراجع المكاتب والرسائل دائما يقول وهو المحكي وقد حكي وقد حكي، يظهر أن ما عندك كتب الشيخ الأنصاري كلها سلف. واضح أو لا؟ يقولوا كان يعتمد على المكتبات العامة. يقال أنه كان يملك فقط تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي رضوان الله عليه. وهو المحكي هذا الرأي عن ابن الجنيد والمفيد في كتاب الأشراف والشيخ في الخلاف، يعني في كتاب الخلاف، مدعيا الشيخ الطوسي عليه الإجماع على هذا المعنى، على معنى العدالة أنها بمعنى الإسلام وعدم ظهور الفسق. هذا يعني خذ هذا ما ذكرناه وعبارة العلامة في الموضعين المذكورين ليست صريحة في الاستناد إلى أصالة العدالة. الآن يشرح الشيخ الإيرواني في مناقشة هذا الرأي مناقشتين يذكر. المناقشة الأولى، وله يعني لعلامة الحلي عبائر أخرى أوضح تدل على عدم اعتقاده بأصالة العدالة. هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن نفسه أصلا ما صرح ولا في مورد واحد أنه يعتمد على مصالح الأداب. نذكر منها قوله في ترجمة إسماعيل بن الخطاب صفحة 10 بعد أن ذكر ورود رواية يترحم فيها الإمام عليه السلام على إسماعيل بقوله الإمام رحم الله إسماعيل بن الخطاب. ماذا يقول؟ لحظة، العلامة الحلمي عن نماذج الإمام يترحم. قال: ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلانه. لو ثبت ربما يقال ان ترحم الامام. هناك بحث ايضا علمي لا باس، هل ترحم الامام على شخص يدل على الوثاقة او لا؟ صحيح لا، لان الرحمة تجوز على الفاسق وغير العادل وغير العادل. نعم، رفض الامام ربما يفيد الوثاقة. لو قال فلان رضي الله عنه، زرارة رضي الله عنه، ترفض الإمام يدل على المقبولية. وأما الترحم ما على الميت إلا الرحمة، ما دام هو شيعي سواء كان عادل أو فاسق تترحم عليه. واضح هذا. يقول قدس الروح: ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلان هذا الخبر، فالأقوى الوقف في روايته. اكو هذا إمامي لم يثبت ضعفه ولم يثبت. زين، هذا واحد. فلو كان يبني على أصالة العدالة فلماذا الوقف في روايته؟ هذا المقطع الأول ربما لا يكون واردا على السيد الخوي، لأن العلامة الحلي قال هذه الرواية اللي فيها مدح، هذه الرواية اللي فيها مدح ما تعبت عندي. واضح ولا؟ ربما هناك روايات أخرى فيها تضعيف. لاحظ الآخر ماذا يقول؟ يقول هكذا: ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلان هذا الخبر. هذا الخبر اللي الإمام يترحم فيه على علي بن إسماعيل، له إسماعيل بن الخطاب، هذا ما ثبت عندي. ما رحولا بالستين أو لا، هذا الخبر ما ثابت عندي. ماذا الخبر ما ثابت ولا باطل؟ انا اتوقف، يعني ما ثبت عندي. هذا الترحم. ربما في روايه اخرى يوجد تضعيف. لو في شنقه خبو ملتزم انه كل شيء موجود يقوله يتوقف، فالاقوى الواقف في روايته. الكلام يعني احنا كلام اثبات اصالة العدالة، يعني شخص لم يثبت فيه مدح ولا قدح. العلامة في مناقشة هذه الرواية كان ناظر الى جهة واحدة فقط، وهي جهة ثبوت المدح. لم يذكر جهة ثبوت القدح وعدم ثبوته. قال هذه رواية الإمام يترحم عليه. والله لا، لم يثبت عندي، هذه الرواية ضعيفة، فهذه الرواية غير ثابتة بالنسبة لدي. لاحظ يقول: ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر اللي يترحم فيه الإمام عليه ولا بطلان هذا الخبر، فالأقوى الوقت في روايته، في رواية إسماعيل بن الخطاب. إلا أن نقول مثل ما تفضلون أنه بعد كان العلامة في مقام النظر إلى كل ما قيل في الراوي من جرح أو قدح أو توهية. على كل الأمر سهل، بقية الأمور واضحة. وقوله في ترجمة أحمد بن حمزة: روى الكشي عن حمدوي عن أشياخه قال: كان في عداد الوزراء. وهذا كون في عداد الوزراء، الوزراء المقربين المقدمين، ها دائم سلام الله عليهم، كان في عداد الوزراء له أحمد بن حمزة، وهذا لا يثبت عندي عدالته. مجرد كون في عداد الوزراء، هي الوزراء يعني أنا هكذا أفهم. روى الكشي عن حمدوي عن الشيخين قال: كان في عداد الوزراء، يعني الوزراء عند الظلمة. إذا الوزراء عند الظلمة هذا ما يثبت، هذا بالعكس يثبت الضعف. الدولة يعني بمثابة الوزراء المقربين، وهذا لا يثبت عندي عدالته. وقوله في ترجمة بشير النبال صفحة 25: روى الكشي حديثان ليس صريحا في تعديله، فأنا في روايته متوقف. لاحظوا شنو شاهدنا في هذه المقاطع، لعدم ثبوت التعديل توقف العلام. يعني يستغر منها انه يرى لزوم التعديل، مو انه اذا لم يثبت التعديل ولم يثبت الضعف ويبني على ماذا؟ على صالة العدالة. توقف بمجرد عدم ثبوت التعديل. لاحظ هذا يقول ليس روى الكشي حديثا، هذا الحديث ليس صريحا في تعديله، فانا في روايته متوقف. والمقطع الاول لان الحديث اللي ترحم فيه الامام علي ضعيف اتوقف، واضح. والمقطع الثاني قولهم هذا بعداد الوزراء، نفس هذا المدح لا يرقى الى مستوى الوثاقه والعداله. كيف ترميه بانه يبني على صاله العداله؟ بعد وقوله في ترجمه سوير بن ابي فاخته صفحه 30 بعد نقل حديث في حقه، هذا الكلام صريح بعد، وهذا هذا الحديث لا يقتضي مدحا ولا قدحا، فنحن في روايته من المتوقفين. اذا ما يقتضي مدح ولا قدح المفروض نبني على عدالته. الى غير ذلك من الموارد التي يمكن العثور عليها بالتتبع في كلماته كلمات العلامه. هذا الدليل الاول لنفي اعتماد العلامه على اصاله العداله. الدليل الثاني نفس تأويل كتابه يقتضي نفي الاعتماد على اصاله العداله، بل ان منهجته الخاصه العلامه الحلي لكتابه خلاصه الاقوال، لأن عند كتاب الكتاب كبير لم يصلنا، وكتاب مختصر وصلنا خلاصة الكتاب، تدل على عدم اعتقاد العلامة بأصالة العدالة، حيث قسم كتابه إلى قسمين، ففي القسم الأول يذكر من يعتمد على روايته، وفي القسم الثاني يذكر من لا يعتمد على روايته. لماذا لا يعتمد على روايته؟ لاحظ، إما لثبوت ضعفه عنده، هذا واحد، أو للاختلاف في توثيقه وتضعيفه، هذا اثنين، أو لكون هذا الراوي مجهولا عنده، مجهول عند العلامة الحلي. إذا مجهول يعني لم يثبت ضعفه ولا تعديله، فلا بد أن يعتمد على ماذا؟ أصالة العدالة. إنه بناء على اعتقاد العلامة بأصالة العدالة لا معنى لذكره مجهول الحال في القسم الثاني من لا يعتمد عليه، الذي خصصه لمن لا يعتمد على روايته، فلا بد من ذكره ذكر مجهول الحال في القسم الأول من يعتمد العلامة على روايته. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الثاني يمكن أن وهي هناك فرق بين المجهول وبين المهمل. المجهول هو من نص الرجاليون على مجهوليته، وأما المهمل فهو من أهمله أئمة الرجال. إما أهملوا ذكره أصلا ما ترجموا، أو أنهم ذكروه لكنهم أهملوا التوثيق والشرعية، ذكروا الاسم فقط. وايش اسمه؟ محمد علي. محمد علي ما ذكروا في حقه اي شيء، اهملوا التضعيف والتوثيق. مثل اذا المجهول ما نص الرجاليون على انه مجهول، والمهمل من اهمله ائمه الرجال، اما باهمال ذكره من الاثار، أو أنهم ذكروه إلا أنهم أهملوا التوثيق والتضعيف في حقه. لفتنا إذا فرقنا هذا التفريق، يعدون المجهول من أمارات الضعف، الجهالة من أمارات الضعف. إذا نص الرجاليون على رجل أنه مجهول، هذا من أمارات الضعف. واضح؟ وبالتالي من الصحيح ان العلامة الحلي يخلي المجهول في القسم الثاني لان الجهالة من امارات الله. واضح او لا؟ نعم. ليس من الصحيح ان يجعل المهمل في القسم الثاني لان المهمل اذا علمنا انه امامين الا انه اهمل فيه التوثيق والتبريك لابد ان يذكر في القسم الاول. واضح. لكن يظهر من هذا الكلام ان الشيخ الايرواني فهم من الجهالة المعنى المطلق ما يشمل المجهول بمعنى من نص على انه مجهول، وما يشمل المجهول بمعنى انه اهمل ذكره، وما يشمل المجهول بمعنى انه ذكر الا انه اهمل فيه التوثيق والتضعيف. اذا عممنا الجهالة قلنا بالجهالة بالمعنى الاعم هي للكلام الشيخ الايرواني، ومن خلال ارادة يتبع انه يريد الجهالة بالنوع العام. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة من النقطة الأولى توثيقات المتأخرين. يبقى الكلام في التطبيقات العملية عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.